يقول السائل: رجل يبيع سيارات بالتقسيط ولا تسدد الأقساط في المدة المتفق عليها. لا لا، لكن لا يزيد عليه. إذا باع بالتقسيط وكان معسر منه وكان معسر يلزمه التسليم، ولكن إذا أمهله لا يزيد عليه. إذا زاد عليه في هذا ربا جاهلية، ما يجوز. إذا كان القسط يحل في رمضان ولا تيسر يمهله حتى يسأل الذي شواه في قعده، ولكن لا يزيد عليه. يقول لما لم يحل أزيد عليه عشرة ولا عشرين، لا، هذا الربا ناصر يمهله من دون زيادة. وإن كان ذو عسرة فلا نظر إلى بعسرة، يعني من دون زيادة. كانت في الجاهلية تزيد، وإما أن تربي وإما أن تقضي. ومن تقضي الآن ولا نزيد عليك؟ إذا كان الحال عشر قال سنة 12 ونمت شهرين ثلاثة أربعة وهكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.